السائل يقول أن والده باع قطعة أرض وأعطى المبلغ لابنه لشراء سيارة، ثم توفي الأب وقام أحد الأخوة بالمطالبة بحقه من مبلغ السيارة لكون الأب لم يعدل بين الأبناء، ما هو القول الصواب في ذلك؟ هذه مسائل خصومة ترجع إلى القضاء والمحاكم لديكم، لأني لا أعرف ما هو المفتى به في مثل هذه المسائل. أما إن كان يريد أن يرضى بالحكم الشرعي فإن العدل واجب بين الأبناء، لكن هل سبق أن أعطى أحدا من أبنائه مثل ذلك بحيث أن تكون هذه من النفقة بين الأبناء؟ فهذا أيضا مبحث آخر، لا أعرف تمام السؤال، لكن في هذه الخصومات ننصح بمراجعة المحاكم والبت فيها، أو سؤال من يعرف واقع المسألة تفصيلا، والله أعلم.